القلقلة، وفيها ثلاث مسائل: التطبيق في هذه الكلمات من قوله تعالى: الحق، الفلق، كسب، الحج، البروج، تبتم. هل تتأثر بحركة ما قبلها أو ما بعدها؟ وما مراتبها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما النطق الذي تلقيناه في هذه الأمثلة، الحق مثلا وقفا، قوله الحق، قوله الحق، الفلق، كسب، الحج، البروج، تبتم. نعود. أما الحق فليحذر القارئ من أمرين: الأمر الأول أن يسكت بين القافين فلا يقول الحق، فيجعل فراغا صوتيا بين القاف الأولى المدغمة والقاف الثانية المقلقلة. الفراغ عند القراء، الفراغ الصوتي عند القراء شيء اسمه السكت، وله أماكن معروفة وليس هذا منها. الأمر الثاني أن يختم صوت القاف المقلقلة بهمزة، فهذا أمر شنيع. لما؟ لأن فيه زيادة حرف في النطق. فإذا قلنا الحق، أنا الآن تعمدت أن أنطق همزة الحق، لا يصح أن أقفل الوترين الصوتيين في الحنجرة، مما يؤدي إلى تولد همزة. كذلك الفلق، الفلق، ق ق، فنباعد مخرج القاف ولا نجعل الوترين الصوتيين ينقفلان، مما يؤدي إلى ظهور همزة. كذلك كسب، الحج، فننطق جيمين، الأولى مدغمة والثانية مقلقلة. البروج، فنقلقل الجيم من دون أن نختم صوتها بهمزة. تبتم، عندنا تاء مضمومة، باء ساكنة، تاء ثانية مضمومة، فنضم عند المضموم ونجعل الحرف الساكن مجردا عن الضم وعن الفتح وعن الخفض. تو ب توم، تو ب توم، تو ب توم. هذا هو التشبيه، إعطاء كل حرف حقه. هذا أمر. القلقلة ما هي أيها الإخوة؟ القلقلة الله يسلمكم هي وسيلة للتخلص من شدة هذه الحروف الخمسة حالة سكونها. يستطيع كل من يسمعني الآن أن يجرب، فيقول قا، جربوا هكذا، قا، قو، قي. هل شعرتم بضيق في جهاز النطق في الحلق؟ قا، قو، قي، ما أظن. لكن لو قلنا أق، جربوا أق، واقفلوا المخرج وخليك ماسك المخرج أق، فتجد بأنك قد أقفلت المخرج والهواء يريد أن يمر والصوت يريد أن يستمر، ولكنك أقفلت عليه المخرج، فأدى ذلك إلى إزعاج وضيق. في هذه المواضع، وهي سكون هذه الخمسة، أق، أط، أب، أد، أد، هذه الخمسة لما تسكن خالف العرب القاعدة الأصلية التي ذكرها ابن سينا رحمه الله في نطق العربي للحروف، لما قال إن الحروف السواكن تخرج بالقرع والحروف المتحركة تخرج بالقلع، أو نقول بعبارة معاصرة بالتصادم في الحرف الساكن وبالتباعد في الحرف المتحرك. فبالتصادم نقول أم، وبالتباعد نقول ما، مو، مي. فهذه القاعدة خالفها العرب في هذه الحروف الخمسة حالة سكونها لما يحدث من هذا القرع من ضيق، فأخرجوا هذه الخمسة بالتباعد بدلا من أن يخرجوها بالتصادم حالة سكونها. لما؟ للتخلص مما فيها من شدة. فبدلا من أن يقولوا أق بالتصادم قالوا أق، أق، ق، ق، انظروا إلى فمي، ق، ق، باعدوا بين أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك اللحمي، ق، بدل أن يقولوا أق قالوا ط، لكن هذا التباعد بقي محصورا في مخرج القاف ولم يؤثر عليه تباعد الفكين، لا ابتعادا ولا ضما للشفتين ولا خفضا للفك السفلي. إذن أيها الإخوة، القلقلة هي وسيلة فطرية كانت العرب تفعلها للتخلص من شدة هذه الحروف الخمسة حالة سكونها. فما الذي جعل القلقلة مختصة بحالة السكون؟ أن هذا الضيق والإزعاج لجهاز النطق لا يكون إلا عند سكون هذه الخمسة. من هنا قال إمامنا الجزري: وبينا مقلقلا إن سكن. إذن القلقلة ليست عملية تسلية وليست عملية تشهي، إنما هي عملية فطرية للتخلص من شدة هذه الخمسة. والخمسة كلها من حروف أجد قطن بكت. ما الذي بقي من أجد قطن بكت؟ بقي الهمزة وبقي الكاف والتاء. قد يقول قائل: لماذا لم تقلقل العرب الهمزة؟ لماذا لم يقولوا يؤمنون للتخلص من شدتها؟ لماذا لم يقولوا يأتون للتخلص من شدتها؟ والجواب على هذا أن للعرب في التعامل مع الهمزة وسائل أخرى أغنت عن قلقلتها كإبدالها. فبدلا من أن يقولوا يؤمنون ويحدث هذا الإزعاج لجهاز النطق، كان يقولون يؤمنون، ياتون بدل يأتون، بير بدل بئر، وهكذا. هذه الطرق من إبدال وتسهيل وحذف ونقل حركتها للهمزة، هذه الطرق أغنت عن قلقلتها. ومع ذلك ففي بعض الكتب القديمة ذكروا قلقلة للهمزة ولكن لم تصلنا، ما وصلتنا. والذي عليه الأمة مجتمعة أن حروف القلقلة خمسة قطب جد ولا سادسة لها. أما الكاف والتاء فلم تقلقلا مع أنهما شديدتين ومع أن فيهما إزعاجا لجهاز النطق، لأن فيهما صفة تنوب مناب القلقلة في التخلص من شدتهما، ألا وهي صفة الهمس. فلما نقول أك أك، أنا الآن كالذي يصور التصوير البطيء، وإلا النطق السريع للكاف أن نقول أك أك أت، ولكن لو صورنا تصويرا بطيئا نقول أك. إلى هنا هذه صفة الشدة، هذه صفة الهمس. أت إلى هنا صفة الشدة، هذه صفة الهمس. فالهمس يأتي بعد الشدة، هذا الهمس في الكاف والتاء أغنى عن قلقلتهما. هل تتأثر بما حركة ما قبلها أو بعدها؟ هذا سببه العامة، عوام الناس وكلنا من العوام، أنا وأنتم كلنا من عامة الناس، ليس في لهجة عربية من يقلقل. كل الشعوب العربية في لهجاتها العامية تخلت عن القلقلة. فلما نأتي كلنا أيا كان شعبنا لنقرأ القرآن العظيم، فإننا نتكلف القلقلة كما يتكلف الأعاجم بعض الحروف القرآنية التي ليست في لغتهم. فلما نأتي لنقلقل ونأتي بصوت جديد غير مألوف لدينا في عامياتنا، قد نصيب وقد نخيب. فباعتبار أن هذا الصوت غير مألوف، يكثر من يقول لقد كان، يكثر من يقول إبراهيم، يكثر من يقول هذه الحروف، تارة تراه يجعل حرف القلقلة متأثرا بالحرف الذي قبله، وتارة تجده يجعله متأثرا بالحرف الذي بعده. تبتم، يقول لك تبتم تبتم، طب هل الباء مضمومة؟ لماذا تضم شفتيك عند الباء؟ لماذا؟ إن كان قبلها مضموم وبعدها مضموم، هي ساكنة، لابد أن تقول تبتم فتضم عند المضموم وتسكن عند الساكن. إن فعلت ذلك فهذا كسل، يعني كسل في النطق. تبتم يريد أن ينطق كل الحروف وفمه مزموما ومضموما إلى الأمام. المراحل التي يمر بها الخطأ في نطق القرآن: المرحلة الأولى سكوت العلماء، سكوت القراء المتقنين، يردون الطالب مرة مرتين ثلاثة ولا يستجيب فيملون ويتركونه، ولعله بعد ذلك يسافر أو يغادر أو لا يستمر عند الأستاذ، فيذهب ويعلم ويقول أنا قرأت على فلان، وينقل إلفه ويأتي بتلك الأصوات العوجاء، وينتشر الصوت الخطأ في المجتمع، والمشايخ إما بعضهم يتكلم ولكن صوته لا يصل، وإما أنه يسكت. إذن المرحلة الأولى انتشار الخطأ، شعور الناس بأن هذا ليس بخطأ، يعني بمعنى إلف الخطأ، والمرحلة الثالثة والأخطر تقعيد الخطأ. فيأتي من يؤلف في التجويد تأليفا حديثا فيضع في مؤلفه وصفا لهذه الأصوات العوجاء. لذلك رأينا في كتب المعاصرين من يقول إن القلقلة تتبع ما قبلها، ومنهم من يقول إن القلقلة أقرب إلى الفتح مطلقا، ومنهم من يقول تتبع ما بعدها. اختلافهم هذا بهذه الآراء دليل على أن هذا الأمر محدث. ثم تعالوا، إن قلنا إن القلقلة تبعيض للحركة، أليس تبعيض الحركة عند القراء روم أو اختلاف؟ نحن نعلم عند القراء عندي حركة وعندي بعض الحركة. بعض الحركة عند القراء إن كان في آخر الكلمة اسمه روم، وإن كان في وسط الكلمة اسمه اختلاف. وهل وجدنا إماما وصف القلقلة بأنها تبعيض للحركة؟ أبدا، إلا بعض المعاصرين. ورد بعضهم على بعض، قال أحدهم، قال شيخنا الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي رحمه الله: قلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبل اقتفت. فجاء من يرد عليه وقال: وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا، ولا تتبعنها بالذي قبل تجملا. وجاء ثالث فقال: لا، تتبع ما بعدها. كلام متضارب، كلام محرف للأصوات القرآنية، سببه تدوين الخطأ، وهذه المرحلة الثالثة الخطيرة. فرجائي من كل من يسمع كلامي من أهل القرآن أن لا يتساهلوا في موضوع الإجازة القرآنية مع المبتدئ، يعني خذ راحتك يا أخي المعلم، لكن مع من يقول لك أريد أن أكون مجازا فلنتق الله جميعا، ولا نجيز إلا من تكون قراءته مطابقة تمام المطابقة لما قرأناه على شيوخنا، لا زيادة ولا نقصان، حتى نكون أمناء في النقل. من هنا نفهم قوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. لماذا مع السفرة الكرام البررة بالذات؟ السفير، لما تقول مثلا فلان سفير، ما معنى سفير؟ يعني من السفر، مشتقة من السفر، يعني يأخذ شيئا من جهة ويؤديه إلى جهة أخرى. فمن كان أمينا فيما أخذ وأوصل من السادة الملائكة وكلهم أمناء، وعلى رأسهم جبريل عليه السلام الذي وصفه الله عز وجل بقوله: مطاع ثم، أي في السماء، أمين. فهنيئا لسيدنا جبريل على هذه المدحة، أم مدحه ربه فقال أمين، بمعنى الوحي الذي كان يتلقاه كان يلقنه للنبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم وصفه في مكة: الصادق الأمين بأبي وأمي. فعلينا نحن أيضا أن نتحلى بهذا الخلق، وأن لا نجيز إجازة قرآنية إلا من نجد قراءته مطابقة تمام المطابقة لما تلقيناه عن أشياخنا، خاصة في هذه الأبحاث التي بحاجة إلى دربة وبحاجة إلى تدريب حتى نخرج من الإلف الذي كنا عليه. طالما أننا نتكلم عن القلقلة، اسمحوا لي أن أطول قليلا وأقول: باعتبار أننا لا نقلقل في العاميات، بعض الشيوخ عندما يقرؤون يقطعون ويبترون صوت الحرف المقلقل عما بعده لينبه الطالب. فمثلا يقول: يجعلون تبتم، فيفصل الحرف ليبين للطالب: انتبه كيف يكون نطق الحرف. فبعض الطلبة يظن بأن هذا شيء مطلوب، اللي هو بتر صوت الحرف المقلقل عما بعده، فتجده بعد ذلك لما يقرأ يقول لك: يقطعون. يا أخي، هذه فعلها معك الأستاذ حتى يبين لك كيف يكون صوت الحرف المقلقل، لكن ليس معنى هذا أن تقطع القراءة، كلما جاءك حرف قلقلة قطعت صوته. إذن القلقلة أيها الإخوة اهتزاز يبقي الحرف ساكنا: أق، أط، أب، أج، أد، لا علاقة له بالحرف الذي قبله، ولا علاقة له بالحرف الذي بعده، ولا يميل إلى الفتح، بل يبقى ميله إلى الفتح معناها مباعدة الفكين، الفكان لا يبتعدان، الذي يبتعد مثلا في الباء الشفتان، تقول كسب، انظروا إلى فمي، كسب كسب الشفتان، لكن إذا قلنا كسب كسب فابتعدت الشفتان والفكان. ابتعاد الفكين انفتاح للحرف، ابتعاد الشفتين لوحده هو القلقلة. لو سمعنا تسجيلات الشيخ محمود خليل الحصري، لو سمعنا تسجيلات عبد الباسط عبد الصمد رحمهم الله، وهما من كبار الأئمة الذين يعني عرفوا بالدقة في قراءة القرآن، ما تجد في تلاوتهم شيئا من هذا. فأرجو الانتباه إلى هذا الموضوع، وأرجو عدم ختم صوت القلقلة بهمزة أيضا كما أسلفنا منذ قليل. القلقلة لها مرتبتان كما ذكر إمامنا الجزري، وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. حرف القلقلة إما أن يكون وسط الكلام، وإما أن يكون موقوفا عليه، فإن كان موقوفا عليه كان أوضح، وإن كان في وسط الكلام كان واضحا ولكن أقل بقليل من لو كان موقوفا عليه. لما؟ لأن الإنسان لما ينطق الحرف في درج الكلام ينطقه ومباشرة يريد أن يهيئ فمه إلى مخرج الحرف الآتي، يعني لم يلد ولم يلد، وأنا مباشرة أقلقل الدال وأريد أن أنتقل إلى مخرج الواو، لم يلد ولم يولد، بخلاف يولد لما وقفت عليها ما بعدها شيء، فالدال تخرج هكذا واضحة ما بعدها شيء، الفم يأخذ راحته في إخراجها. بعض المعاصرين الآن زاد نوعا ثالثا قال الوقف على المشدد. المشدد أيها الإخوة ينفك إلى حرفين، حرف مدغم وهو الأول، وحرف مدغم فيه وهو الثاني. من المقلقل منهما؟ الثاني. يعني والفتنة أشد أشد أشد، هذه الدالة الأولى ساكنة مدغمة غير مقلقلة، د هذه الدالة الثانية المقلقلة. إذن الحرف المشدد لما المقلقل لما نقف عليه الأول لا علاقة له بالقلقلة، فلما نقول الحج الحج هذه الجيم الأولى مدغمة، ج هذه هي المقلقلة، فما الفرق بينها وبين بهيج؟ هل أثر التشديد على قلقلة الجيم؟ ما أثر على قلقلة الجيم. فبعض إخواننا المعاصرين وفقهم الله يعني يضيفون إلى أقسام القلقلة قسما ثالثا فيقولون القلقلة المشدد أشد الأقسام، ما أرى ذلك ولم يقل بهذا فيما أعلم الأئمة، ومنهم إمام الكل إمامنا الجزري رحمه الله قال وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، فلا يؤثر التشديد فيما أرى على وفيما نقلنا عن الأئمة على مراتب القلقلة.